طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا سؤال شوي غريب، يقول هل يجوز ترويع المصلين في المسجد إذا كان على سبيل المزاح؟ هو الأصل ترويع المسلم لا يجوز، ترويع المسلم لا يجوز، فكيف إذا كان في المسجد لا يجوز الترويع أصلا؟ وبعض الناس يأخذها على ضحك، في ناس ربط لسانها من الترويع، وفي ناس ذهب عقلها من الترويع، يعني الغشمرة والمزاح ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن كل شيء له حد. فبعض الناس يبالغ جدا في موضوع المزاح حتى يخرج عن المألوف ويخرج عن المعقول فيقع في المحظور. كم ناس ندمت على هذا الأمر، أن يأخذها على سبيل المزاح ثم بعد ذلك يندم ويبكي طوال حياته. فالقصد أن الترويع لا يجوز سواء في المسجد أو خارج المسجد، والمسجد من باب أولى أنه لا يجوز فيه المزاح الشديد. المزاح ما في بأس، يمزح الإنسان ما في بأس حتى في المسجد، لكن لا يرفع صوته، لا يروع، يعني لا يكثر من هذه الأشياء. المساجد ما بنيت لهذا، وإنما بنيت المساجد لذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا هو الأصل في بناء هذه المساجد.